بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلل، قال أبو عيسى: وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: أرويه عنك؟ قال: نعم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال: قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك، أرويه عنك؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. قال: حدثنا الجارود قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت الزهري بكتاب فقلت: هذا من حديثك، أرويه عنك؟ قال: نعم. قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال: جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال: هذا حديثك، أرويه عنك؟ قال: نعم. قال يحيى: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا. قال علي: فسألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول أخبرني. قال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. مرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالترمذي رحمه الله ذكر قبل هذا صيغة من صيغ الأداء للتحمل وهي العرض، وهي القراءة على الشيخ. وقد عرفنا أن العلماء يقولون إنها طريقة معتبرة، وأنها مثل السماع باعتبارها، وإن كانت دون السماع لأن السماع أعلى منها. ثم إنه ذكر بعد ذلك الإجازة، وهي نوع من أنواع التحمل. والإجازة هي أن يناول الشيخ التلميذ مؤلفا من مؤلفاته ويقول: هذا روايتي فروه عني. وهذه أرفع وأعلى ما يكون في الإجازة، لأنه أعطاه المؤلف وأذن له بالإجازة فيروي عنه ما في هذا الكتاب الذي أجاز له الرواية عنه ما فيه، فله بهذه الإجازة وبهذا الإذن وبهذه المناولة أن يروي عنه ما في هذا الكتاب. وهذه أرفع أنواع الإجازة، لأن الكتاب دفعه الشيخ للتلميذ وأذن له في روايته عنه وقال: هذه روايتي أو هذا روايتي فروه عني. وأما إذا دفعه إليه ولم يأذن له في روايته فهذا فيه خلاف، هل يرويه عنه وهو لم يأذن فيه أو لا يرويه؟ والأظهر أنه لا يرويه، لأنه ما دام أنه لم يأذن له فيه قد يكون غير مطمئن إليه، وقد يكون يحتاج إلى تكميل ويحتاج إلى نظر، وهو أعطاه إياه ليودعه عنده أو ليحفظه عنده فترة من الوقت، فلا يرويه بدون أن يأذن له. وبعض العلماء يقول إنه يرويه عنه وإن لم يأذن له، ما دام أنه ناوله إياه وقال: هذا كتابتي أو هذه روايتي عن فلان. وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الآثار التي فيها الرواية بإجازة، وسواء كانت بالمناولة أو بإحضار التلميذ فرعا مأخوذا من أصل الشيخ مقابلا وطلب منه أن الإذن في روايته عنه، وقال إن هذا كتابك أو أن هذا من حديثك فأريد أن أرويه عنك، فيقول فإذا أذن له جاز، ولكن الذي ينبغي أن ينظر فيه الشيخ حتى يتحقق بأنه من حديثه وحتى يطمئن إلى أنه من حديثه، لأنه قد يكون دخل فيه شيء ليس له وليس منه. فإذا عرض عليه التلميذ جزءا من حديثه وقال إن هذا حديثك وأريد أن أريد عنك فيجوز، ولكن بعد أن يتأمله الشيخ ويطلع عليه ويعرف أنه حديثه أو أنه من حديثه فعند ذلك يأذن له بعد أن اطمأن إلى صحته، وذلك بمراجعته والاطلاع عليه وعلى هذا فإن الإجازة طريقة معتبرة، وطريقة الأداء فيها أن يقول أجازني فلان أو قال حدث أخبرني فلان إجازة، أما أن يقول أخبرني بدون إجازة أو بدون أجازني فهذا فيه يعني فيه عدم دقة في التعبير وعدم الاتيان بشيء يطابق الواقع. فإذا قال أجازني فلان قال حدثني فلان، أو أجازني كتابه قال فيه حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان إجازة، فإن ذلك لا بأس به، فإن هذه الطريقة الصحيحة في الإجازة، لا يقول أخبرني فقط وإنما يقول أخبرني إجازة أو أجازني كتابه قال فيه حدثنا فلان قال حدثنا فلان. هذه هي الطريقة التي يكون بها أداء ما تحمله عن طريق الإجازة، هذه الطريقة التي يكون بها أداء ما تحمله بالإجازة، أي أنه يقول أخبرنا فلان إجازة أو أجازني فلان قال في كتابه كذا حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره. إذن التحمل بالإجازة أمر معتبر عند المحدثين، وطريقة الأداء فيها أن أعبر بمثل هذه العبارة التي هي أخبرنا فلان إجازة أو أجازني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره. شوف كلام الترمذي. قال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وإذا أجاز العالم يعني ليس باتفاق، يعني إجازة الرواية في الإجازة ليس متفقا عليه وإنما في خلاف، ولكنه طريق صحيح إذا كان فيه مناولة أو تحقق من الأصل وعرض على الشيخ والشيخ طلع عليه وأقره وقال هذا حديثي فروي عني فإنه لا بأس بذلك، وبعض أهل العلم لم يجزها. ومثل ذلك أيضا لو أنه كتب له في الإجازة وقال هذه أو هذا كتابي، وكتب له كتابا يقول فيه هذا كتابي فرويه عني، فيجوز أن يروي عنه بموجب هذا الكتاب، إذا كان يعرف كتابه أو متحققا من أن هذا كتاب فلان إليه فإنه يبني عليه الرواية بالإجازة، وتكون مثل المشافهة بالإجازة. ومثل ذلك الكتابة يعني بالحديث، فإنه يروى بالكتابة، فإذا كتب له بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتب إليه يسأله عن حديث أو يحدثه بحديث فحدثه بذلك الحديث فله أن يروي عنه بتلك الكتابة التي كتبها إليه، والعبارة أن يقول كتب إلي فلان قال حدثنا فلان كتب إلي فلان قال حدثنا فلان. وهذه استعملها البخاري رحمه الله في موضع واحد من صحيحه، في روايته عن محمد بن بشار فإنه قال في كتاب الأيمان والنذور: وكتب إلي محمد بن بشار قال حدثنا فلان. ومحمد بن بشار هو من شيوخه، ولكنه روايته عنه بالسماع، وهذا الموضع إنما هو عن طريق الكتابة. فالكتابة أو رواية الحديث بالكتابة إذا كتب إليه شيئا من حديثه أو سأله عن حديث فأخبره به وحدثه به عن طريق الكتابة فله أن يرويه ويقول: كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، كتب إلي فلان قال حدثنا فلان. وكما قلت البخاري رحمه الله استعمل هذا التعبير في موضع واحد من صحيحه عن شيخه محمد بن بشار. وجاء في أثناء الأسانيد عند البخاري وغيره ذكر المكاتبة، وأن فلان كتب إلى فلان فكتب إليه كذا وكذا، ويروي عنه بهذه الطريقة، ويروي عنه بهذه الطريقة التي هي الكتابة. إذن الكتابة تكون بالإجازة وتكون بالحديث، يعني يكتب له في حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرويه عنه يقول: كتب إلي فلان. وتكون بالإجازة بأن يقول: أجزتك، فيكتب إليه كتابا يقول: أجزت لك أن تروي كتابي هذا عني، فيقول: أجازني فلان، أو كتب إلي فلان بالإجازة، كتب إلي فلان بالإجازة فقال كذا وكذا. نعم. وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلد عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت: أرويه عنك؟ قال: نعم. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة عن بشير بن نهيك قال: كتبت كتابا عن أبي هريرة، يعني أنه سمع منه حديثا فكتبه، ثم جاء إليه بهذا الكتاب وقال: كتبت عنك هذا الكتاب، هل أرويه؟ قال: أرويه عني. قال: أرويه عني. فأبو هريرة لا يكتب، وقد أخبر عن نفسه كما في قصة كلامه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لم يكن هناك أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا كتبه عنه من حديثه، ثم جاء وقال: إن هذا كتاب كتبته عنك، أرويه عنك؟ قال: نعم، أرويه عني. فهذا أو مثل هذا تجوز الرواية، لكن كما أسلفت قد قال بعض أهل العلم: إذا اطلع على هذا المكتوب الذي قال إنه كتبها عنه وعرف أنه من حديثه وأقره، فإنه تكون الرواية عنه بذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال: قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك، أرويه عنك؟ قال: نعم. وهذا مثل الأثر عن أبي هريرة، يعني جاء رجل إلى الحسن وقال: إني عندي بعض حديثك، يعني أرويه عنك؟ قال: نعم. يعني عندي بعض حديثك، أرويه عنك؟ قال: نعم. وهذا مثل ما تقدم، إذا كان الشيخ عرف هذا الذي عنده من حديثه وطلع عليه وأقره فله أن يرويه عنه. قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن الواسطي إنما يعرف بمحبوب بن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا الجارود قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت الزهري بكتاب فقلت: هذا من حديثك، أرويه عنك؟ قال: نعم. وهذا الأثر مثل الأثرين قبله. عبيد الله بن عمر العمري جاء إلى الزهري ومعه كتاب وقال: هذا من حديثك، هل أرويه عنك؟ قال: نعم، أرويه عني. وعرفنا أن الطريقة الصحيحة في هذا أن يطلع الشيخ على هذا الكتاب الذي نسبه التلميذ إليه، فإذا طلع عليه وتحقق منه وأذن له بروايته فإنه يرويه عنه. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال: جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال هذا حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن جريج أنه جاء إلى هشام بن عروة وقال معه ومعه كتاب وقال هذا من حديثك أرويه عنك؟ قال نعم. وهو مثل الذي قبله فيه جازة الرواية للكتاب الذي عرضه التلميذ على الشيخ وقال إنه من حديثك. قال يحيى وهو بسعيد القطان فقلت في نفسي أيهما أعجب أمره، يعني يقصد بذلك أيهما أي الإجازة لأن يروي عنه هذا الكتاب أو العرض عليه بأن يعرض عليه كتابا ويقرأه عليه ويقول أرويه عنك. فقال لا أدري أيهما أعجب أمرا، أي الإجازة أو العرض. قال علي سألت يحيى عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف، فقلت إنه يقول أخبرني، قال لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. وهذا أيضا كذلك من الرواية بالإجازة، وهذا أيضا في الرواية بالإجازة، وقال إنه سأل ابن جريج عن عطاء عن عن عن رواية عن عطاء الخراساني عن عطاء الخراساني فقال لا شيء، فقال ضعيف. يعني يعني كأن الضعف من ناحية أن ابن جريج مدلس، أن ابن جريج مدلس، والمدلس يعني لا يعتبر إلا إذا كان بالسماع. فقال إنه يقول أخبرنا، يعني معناه يزول التدليس، لأن المدلس إذا عبر بأخبرنا فإنه يزول التدليس. قال لا شيء لأنه كان إنما هو كتاب دفعه إليه، إنما هو كتاب دفعه إليه. وهذا كما عرفنا يعني أن الكتاب إذا دفعه إليه وأذن له برواية عنه فإن له ذلك، فإن له ذلك ويكون عن طريق الإجازة، فيقول أجازني فلان أو أخبرني فلان إجازة. نعم. شوف المبارك فوري صفحة 356 55 تختلف الطبعات. أي موضع الطبعة تختلف على الكلام نفسه ذا؟ إيه على الإجازة، في نقول عن التدريب وعن شرح نخبة الفكر لابن حجر في الإجازة، كأنه تعرض لجميع يعني طرق التحمل. يعني كأنه جاب جميع طرق التحمل تحدث عنه. لا في الإجازة فقط، يعني شرح المبارك فوري في هذا الموضع الذي قرأناه من علل الترمذي. قلت وقد قال بصحة الإجازة العامة. لا قبل يبذكر عن الإذن، قال الحافظ في شرح النخبة. لا قبل وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة، وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة إذا أجاز العالم أن يروي عنه لأحد شيئا من حديثه أن يروي عنه. كذا وقعت هذه العبارة في النسخ الحاضرة بزيادة لفظ أن يروي عنه في آخرها وهو زائد لا حاجة إليه، أي إذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فهذه الإجازة جائزة، قد أجازها بعض أهل العلم. ثم أسند الترمذي عن أبي هريرة والحسن البصري والزهري وهشام بن عروة ما يدل على صحة الرواية بالإجازة والاعتبار بها. قال الحافظ في شرح النخبة واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أوقع أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب أصل الشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان فارويه عني. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب. ما قام مقامه يعني فرعا مقابلا عليه، فرعا مأخوذا منه مقابلا عليه، ليس هو الأصل ولكنه فرع يقوم مقام الأصل، يعني ما قام مقامه هو الفرع الذي قوبل على الأصل، فإنه يكون معتبرا كالأصل. نعم. أو ما قام مقامه للطالب. نعم. أو يحضر الطالب أصل الشيخ ويقول له في الصورتين هذه رواية عن فلان فروه عني. أو يحضر الطالب أصل الشيخ أو فرعا مقابلا على أصله، وهذا هو الذي مر في الآثار المتعددة التي ذكرها الترمذي، أن التلميذ يحضر كتابا عن فلان فيقول هذا من حديثك هل أرويه عنك، فيقول نعم، فإذا أذن الشيخ له بالرواية لهذا الذي ناوله إياه، وسواء كان أصلا أو فرعا مقابل الأصل على الأصل، أو أنه وقال له أو أحضر يعني التلميذ يعني أصل الشيخ أو كتابا عن الشيخ وقال هذا حديثك هل أرويه عنك، فإذا أذن له في الرواية فإن له أن يروي عنه. لكن إذا كان الذي دفع كتابا عن الشيخ واطلع عليه الشيخ وأقره، فهذا هو الذي يكون معتبرا في الرواية. وأما إذا كان الشيخ ولد دفع الأصل إلى التلميذ وقال هذا رواية عن فلان فروي عني، فإن هذا معتبر ولا إشكال فيه. وشرطه أن يمكنه أيضا منه إما بالتمليك أو بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إنا وله واسترد في الحال فلا يتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. يعني أن الشيخ إذا يعني أجاز له أن يروي عنه ومكنه من الكتاب بأن ملكه إياه وقال خذه ملكا لك وتنازل عن ملكيته له، أو أعاره إياه وقال انقله وطابق الفرع الذي تنقله عنه عليه ثم أرجع إلي الأصل واروي عني ما نقلت عن هذا الأصل، فإن ذلك يصح ويعتبر. أما إذا لم يمكنه منه فإنه لا يحصل مقصود. نعم. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها، لم يعتبر بها عند الجمهور، وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه يقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقال إن الرواية بالإجازة مع المناولة إذا اقترنت بالإذن، أما إذا لم يحصل إذن بالرواية فإنها لا تعتبر عند الجمهور، وذلك أن الشيخ قد يكون أراد أن يحفظها فقط عنده خوفا عليها لأنه سيسافر، أو خوفا أو حصل يعني خوف على يعني مكانه بأن يعتدى عليه فيؤخذ من تلك الأصول ويقضى عليها، فأراد أن يحفظها عند إنسان وقال هذه مرويات يحفظها عندك أو خذها، يعني ولم يأذن له وأراد منه أنه يحفظها، فإن الجمهور لا يعتبرون الرواية بها لأنه ما أذن له. وقد يكون الشيخ أيضا غير مطمئن إلى هذا الذي في الكتاب، يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تمحيص، لكنه إذا أذن زال الإشكال، وحيث لا إذن فإنه لا يروي عنه بالإجازة هذا الشيء الذي أودعه عنده واستحفظه عليه، وبعض أهل العلم جاز ذلك. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب للطالب وبين إرساله إليه بكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يعني هذا بالنسبة للإجازة، يعني إذا ناوله ولم يأذن له فالجمهور على أنه لا يرويه عنه، وكذلك لو كتب إليه وقال هذه روايتي ولم يأذن له فيقول إنها لا فرق بينها وبين المناولة إذا خلت من الإذن، إذا خلت من الإذن فإنه يحتفظ بها. وهذه غير مسألة التحديث عن طريق الكتابة بأن يسأله عن حديث فيخبره فيقول هو عندي عن فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان ثم يسوقه، فإن له أن يروي ذلك بالكتاب، يروي ذلك الذي كتب إليه، لكن ليس إجازة وإنما هي طريقة من طرق التحمل وهي الكتابة وليست الإجازة. وهذا هو الذي جاء عن البخاري في روايته عن شيخ محمد المشار قال كتب إليه محمد المشار قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فإنها طريقة معتبرة. نعم. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. وهذه الوجادة، هذه يتعلق بالوجادة، والوجادة هي أن يجد حديثا أو كتابا أو أصلا بخط فلان وجده وجادة، فهل يروي عنه أو لا يروي عنه؟ لا يروي عنه إلا إذا كان له إذن عام بأن يروي عنه مروياته، فإنه بهذا الإذن يمكن، ولكنه يقول يصرح بالوجادة وجدت في خط فلان قال حدثنا فلان. نعم. وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. نعم. وهذا أيضا الوصية، لو أنه أوصى قال إذا سفرت فكتبي تعطى فلان أو تسلم بفلان أو كذلك، يعني إذا كتب وصية فإنه لا يروي بمجرد هذه الوصية إلا إذا كان له إذن منه عام بأنه يروي عن مروياته، إذا كان عنده إذن بأنه يروي عن مروياته ووجد ووصل إليه هذا الشيء الذي أوصى به إليه فإنه من جملة مروياته فله أن يروي. أما إذا لم يكن له إذن بالرواية عنه فإنه لا يروي وإنما يحتفظ بهذا الذي أوصي به إليه. نعم. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة كالإجازة العامة في المجازلة لا في المجاز به. وهذا أيضا كذلك يتعلق بالإعلام والإخبار، قل هذا رواية عن فلان وما قال اروي عنه، أو يقول الكتاب الفلاني رواية عن فلان وما قال، أعلمه وأخبره إخبارا بأن هذا الكتاب له وما ناوله إياه ولا أذن له بأن يروي عنه، فهذا أيضا كذلك ليس له أن يروي عنه إلا إذا كان له إجازة في الرواية عنه. نعم. فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وهذا أيضا من التوسع في الإجازة, يعني بأن يطلق وأن أجزت للمسلمين أو لأهل بلدي الفلاني, هذا من التوسع. وكذا الإجازة للمجهول كأن يقول مبهما أو مهملا. وكذا الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود, وقد قيل إن عطفه على موجود صح, كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك, والأقرب عدم الصحة. هذا من التوسع. وكذلك الإجازة لموجود أو لمعدوم علقت بمشيئة الغير, كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان, أو أجزت لمن شاء فلان, لا أن يقول أجزت لك إن شئت, وهذا على الأصح في جميع ذلك. نعم, يعني أنه إذا قال إن شئت هذا أمر واضح, يعني إن شئت أروي وإن شئت لا تروي. أما إن شاء فلان أو يعني لم يشأ فلان, يعني هذه تختلف عن قوله إن شئت. وقد جوز الرواية في جميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب, وحكاه عن جماعة من مشايخه. الخطيب البغدادي صاحب المؤلفات التي من أعظمها تاريخ بغداد, وهو من المسندين, وهو يعتبر حافظ المشرق, وكانت وفاته سنة 463, وفي تلك السنة مات حافظ المغرب ابن عبد البر 463. فحافظ المشرق وحافظ المغرب مات في سنة واحدة في زمانهما, وهما من المسندين الذين يروون بالأسانيد. ابن عبد البر من المسندين, والخطيب البغدادي من المسندين, وهذا حافظ المغرب في زمانه, وهذا حافظ المشرق في زمانه, وكان موتهما في سنة واحدة. نعم. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة. واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي, لأن الإجازة الخاصة معينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء, وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون. يعني فكيف بالإجازة, فكيف بالإجازة العامة إذا كانت الإجازة الخاصة فيها خلاف؟ يعني وإن كان استقر العمل على العمل بها, فكيف يكون بالإجازة العامة أو الإجازة لمعدوم أو إجازة لمجهول أو من سيولد أو ما إلى ذلك؟ كل هذا من التوسع بالإجازة. فهي دون السماع بالاتفاق, فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا, لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. نعم, لأنها المعضل هو الذي يذكر, يعني يحدث الإسناد ويذكر يعني أعلاه, لأن الإعضال هو أن يسقط من الإسناد راويين فأكثر بشرط التوالي, بشرط التوالي, هذا هو المعضل. يسقط أكثر من واحد, يعني اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة, وهم متوالون ليسوا متفرقين في الإسناد, فهذا يقال له معضل, يعني أنها خير من المعضل لأنه عرف يعني الإسناد ولو كان فيه ما فيه. نعم. انتهى ما في شرح النخبة. قلت نعم. مبارك فوري. نعم. وقد قال بصحة الإجازة العامة والاعتبار بها شيخنا العلامة, تجاوز هذا الكلام عن شيخه. ثم قال, قال رجل للحسن هو البصري أخبرنا أنس بن عياض بن ضمرة أبو ضمرة الليثي المدني ثقة من الثامنة. ما في قبل كلام قبل هذا الكلام وبعد كلام شيخه؟ كل هذا في قضية الإجازة للجميع. ما في كلام قبل هذا؟ قبل الكلام الذي قرأناه. إيه؟ لا قبل هالكلام اللي قلت الأخير هذا اللي عن حسن. أنا أبدا. نعم طيب. نعم ثالث. عن عبيد الله بن عمر العمري لا أدري أيهما أي من القراءة والإجازة أعجب أمرا أي أحب شأنا، كأنه أشار إلى أنهما عنده سواء، إنما هو كتاب دفعه إليه، يعني لم يقرأ ابن جريج على عطاء ولم يسمع منه، بل دفع عطاء كتابا إلى ابن جريج فهو يروي عن كتابه ويقول أخبرني عطاء، فروايته عنه رواية بالمناولة الغير مقرونة بالإجازة وهي غير معتبرة. قال في التدريب المكاتبة هي أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، سواء كتب بخطه أو كتب عنه أو كتب عنه بأمره، وهي ضربان، مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو كتبت إليك أو ما كتبت به إليك ونحوه من عبارة الإجازة، وهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة. وأما المكاتبة المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي أبو الحسن. هذا كله في الكتابة في الإجازة، يعني كتب له كتابا وقال يعني أنه يرويه عنه، فهي مثل المناولة، يعني مثل المناولة التي سلمها بيده، أرسل الكتاب ومعه كتاب منه بأن يرويه عنه، قال فهذه مثل المناولة المقرونة بالإذن بالرواية. وأما إذا خلت من الإذن فإنها مثل المناولة التي خلت من الإذن. نعم. فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي أبو الحسن والماوردي والشافعي في الحاوي والآمدي وابن القطان، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وابن أبي سبرة، ورواه البيهقي في المدخل عنهم، وقال في الباب آثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم، شاهدة لقولهم. وقد يعني هذه الكتابة التي غير الإجازة، وإنما هي الكتابة في الحديث، الكتابة في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله بأشياء يأمرهم بها وينهاهم عنها ويعملون بهذا الكتاب الذي كتبه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك إذا كتب الحديث من شخص إلى شخص عن طريق الكتابة فهو مثل المشافهة، إذا حدثه وهو يسمع مثل ذلك إذا كتب إليه بالحديث فيرويه عنه ويقول كتب إلي فلان، بدل ما يقول حدثني فلان وسمعت فلان يقول كتب إلي فلان. وغير واحد من الشافعيين منهم أبو المظفر السمعاني وأصحاب الأصول منهم الرازي، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كثيرا كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وهو معمول به عندهم ومعدود في الموصول من الحديث دون المنقطع. وهذا غير الإجازة، هذا غير الإجازة، يعني الإجازة أن يكتب له كتاب ومعه كتاب فيه أحاديث ويقول هذا كتابي أرويه عني، وأما هذا يكتب له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني فيرويه الذي أرسل إليه الكتاب فيقول كتب إلي فلان، مثل ما لو حدثه فيسمع فيقول سمعت فلان أو حدثني فلان، هنا مثله إلا أنه يقول كتب إلي فلان. ومعدود في الموصول من حديث هنا المقطع لإشعاره بمعنى الإجازة، ومعدود في الموصول من الحديث دون المقطع لإشعاره بمعنى الإجازة، لإشعاره بمعنى الإجازة والمنقطع. لا هذه الكلمة ما هي ما أدري إيش ما أدري فيه سقط ولا فيه تصحيف ولا كذا نادي. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة. قلت وهو المختار بل وأقوى من أكثر صور المناولة. وفي صحيح البخاري في الأيمان والنذور كتب إلي محمد بن بشار وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره. وفيه وفي صحيح مسلم يعني ليس في صحيح البخاري يعني شيء من مما هو من هذه الطريق إلا هذا الموضوع الواحد الذي قال فيه كتب إليه محمد الشعر. لم يكن ليس في صحيح البخاري رواية عن شيوخه بالمكاتبة إلا في هذا الموضوع الواحد, وأما الباقي كله سمع. وفيه وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند منها ليست من الشيوخ, ليست بينهم وبين الشيوخ شيوخهم, وإنما هي في أثناء الإسناد. منها ما أخرجاه عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكتب إليه الحديث في القول عقب الصلاة. وأخرج عن ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغار على بني المصطلق الحديث. وأخرج عن سالم بن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره بحديث لا تتمنوا لقاء العدو. قال ثم يكفي في الرواية بالكتابة معرفته أي المكتوب له خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه. ومنهم من شرط يعني ليس بشهود, لا يلزم شهود على أن هذا خط فلان وأن هذا كتاب فلان. نعم. ومنهم من شرط البينة عليه لأن الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك وهو ضعيف. قال ابن الصلاح لأن ذلك نادر, والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه الإلباس وإن كان الكاتب غير الشيخ, فلا بد من ثبوت كونه ثقة. ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو نحوه, وكذا حدثنا مقيدا بذلك, ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا, وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من العلماء المحدثين. نعم يعني لا يجوز يعني فيما كتب أن يقول أخبرنا, وإنما يأتي بالواقع كتب إلينا أو كتب إلي وجوزه بعض العلماء, لأن فيه معنى الإخبار, لأن ما دام أن كتب إليه هو إخبار, لكن الاتيان باللفظ المطابق للمعنى هذا هو الذي ينبغي, كما سبق أن مر في العرض, وأنه يقول قرأت على فلان أولى من يقول أخبرني فلان, وإن كان ذلك جائزا إلا أن التعبير بالواقع الشيء المطابق للواقع هو الأولى. فكذلك هنا يقول كتب إلي ولا يقول أخبرنا فلان, وإن كان جوزه بعض أهل العلم لأن الكتابة إخبار. فجوز آخرون أخبرنا دون حدثنا. روى البيهقي في المدخل عن أبي عثمان لأن أخبرنا تستعمل في العرض بخلاف حدثنا, فإنها إنما تكون في السماع, وإن كانت قد تستعمل في العرض إلا أن من العلماء من فرق بين استعمال حدثنا وأخبرنا, فيجعل حدثنا فيما هو مسموع وأخبرنا فيما هو مقروء على الشيخ ومعروض على الشيخ. روى البيهقي في المدخل عن أبي عصمة سعد بن معاذ أو عن سعد بن معاذ عن أبي عصمة بعدين سعد بن معاذ ظهر عن سعد بن معاذ ما أدري هل هو أبو عصمة هذا هو ابن أبي مريم أو أنه شخص آخر. قال كنت في مجلس أبي سليمان الجوزقاني فجرى ذكر حدثنا وأخبرنا, فقلت كلاهما سواء, فقال رجل بينهما فرق, ألا ترى محمد بن الحسين؟ قال إذا قال رجل لعبده إن أخبرتني بكذا فأنت حر، فكتب إليه بذلك صار حرا. وإن قال إن حدثتني بكذا فأنت حر، فكتب إليه لا يعتق، انتهى. يعني أن هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا، لأن أخبرنا معناها واسع، يعني يكون الخبر عن طريق الكتابة يكون، وأما التحديث فهي يعني فيها السماع وفيها المشافعة. ومن العلماء من يرى أنه لا فرق بين هذه وهذه. نعم انتهى. نعم، هذا آخر ما يتعلق بالإجازة. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. اشتاقت النفوس وتشنفت الآذان، فجاءت الطلبات بالإجازة، فطلب الطلاب الإجازة. فالأسئلة كثيرة، منها من ختم مع فضيلتكم كتاب الترمذي، هل هذا يعتبر إجازة منكم؟ وكذلك من ختم كتابا أو كتابين من سنن الترمذي. أنا ما عندي إجازات، يعني إجازة مرويات وإجازة كتب، ليس عندي شيء من هذا. وأما فيما يتعلق بالسماع الذي سمعتم، فأنتم سمعتم الفوائد فتستفيدون مما سمعتم، وأيضا موجود في الأشرطة فتسمعون يعني مرة أخرى وتستفيدون. أما رواية، أنا ما عندي رواية. وهذا يقول هل الإجازة ممكنة اليوم وما فائدتها في هذا الزمان؟ والله بعض العلماء يعني يستعملها، لكنها يعني كما هو معلوم يعني قليلة الجدوى. وهذا بعض الناس يعني عنده الإسناد ولكن ما يعرف رجال الإسناد، وهي موجودة. يعني المبارك فوري رحمه الله ذكر أن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناد الترمذي 22 رجلا بين المبارك فوري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الترمذي. هذا يسأل عن الإجازة العامة التي ذكرها عن الشيخ سيد نذير حسين الدهلوي. هي الإجازة العامة، الإجازة العامة مثل ما ذكر، قال هذا من التوسع الغير المرضي. هل تكون الإجازة في غير رواية الحديث كإجازة مؤلف أو مؤلف غير حديثي؟ كما معلوم الإجازة هي الرواية، الرواية. وإذا وكون الإنسان عنده مؤلف وكتب اسمه عليه فهو منسوب إليه، إذا كان المقصود الإثبات فالإثبات حاصل بكون الكتاب باسم فلان ومؤلف فلان، والناس يتداولون على أن فلان على أنه مؤلف فلان. لكن الرواية غير قضية كل إنسان يقول هذا كتابي، لكن ما يقول روي عني يعني يستفد منه، ما هو معناه أن كل شيء يكون فيه إجازة ورواية. إذا كان الراوي مدلسا وروى حديثا بالإجازة فهل هي معتبرة؟ التدريس يكون بعن أو قال التي لا تشعر بالاتصال. وأما إذا قال أجازني فلان أو حدثني فلان أو أخبرني فلان إجازة فهو متصل، وإنما التدليس يكون باللفظ المهم للاتصال والانقطاع مثل عن وقال. ولهذا يعبرون عن المدلس أو يعرفون مدلس أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع كعن أو قال. أن يروي التلميذ عن شيخه حديثا، أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع كعن أو قال، هذا إذا كان مدلس. أما الذي لا يعرف بالتدليس فعن وقال هي من قبيل المتصل، ومثل سمعت ومثل أخبرنا وحدثنا، لأن عنعنة غير المجلس اتصال، وإنما الإشكال والمحذور في عنعنة المجلس، فإنها لا تعتبر إلا إذا صرح بالسماع أو الإخبار أو التحديث. وأما قضية الإجازة فإنه إذا قال أجازني فلان أو حدثني أخبرني فلان إجازة متصل. إذا قال الراوي قال فلان أو عن فلان، من أي صيغ الأداء هذه الصيغة؟ هي مثل إذا كانت من إذا كانت من تلميذ لشيخه وأضافه إلى شيخه فهي من قبيل المتصل، يعني مثل سمعت وحدثني، إلا إذا كان مدلسا فإنها لا تعتبر من قبيل الاتصال، وإنما محتملة للانقطاع، بأن يكون بينه وبينه واسطة، ومحتمل أنه لا انقطاع، لكن ما دام مدلسا والاحتمال قائم فإنها لا تعتبر إلا إذا وجد تصريح بالسماع أو الإخبار. فعن وقال من المدلس محتملة للانقطاع، ومن غير مدلس اتصال متصلة، مثل سمعت وقال. سمعت وحدثني وأخبرني. يقول يأتي أحيانا في كتب المتقدمين حذف صيغة التحمل كقول الشافعي في الرسالة سفيان عن الزهري عن مالك كذا وكذا، فما حكم هذا الإسناد وكيف يقرأ؟ إذا قال يعني هذا يعني غالبا ما يقولونه إذا كان فيه الراوي أتى بأعلى الإسناد، أعلى الإسناد، فإنه يقول فلان قال حدنا فلان، يعني معناه أن الراوي أن المؤلف ما ذكر الإسناد من عنده متصلا، وإنما ذكره من أثنائه، فقال فلان عن فلان أو فلان حدثنا فلان فلان حدثنا فلان. وأما إذا كان هذا قاله التلميذ عن شيخه فإنه من قبيل المتصل. يقول أشكل علي كون الترمذي يذكر هذه المسائل في كتابه العلل، صيغ الأداء وما يتعلق بها، ما وجه المناسبة أن تذكر هذه مسائل المصطلح في كتاب سماه العلل؟ نعم، هو سماه العلل لأنها يعني يتعلق أو بعضه يتعلق بعلل الحديث، يعني لكنه كما قلت في شيء يتعلق باصطلاحه في كتابه، وشيئا لا يتعلق باصطلاحه وإنما هو عام، وهذا من جملة المسائل العامة. شرط البخاري اللقيا بين الراويين هل هي في المعنعن أو مطلقة؟ مطلقة، هو مطلقة، لكن إذا صرح بالسماع هذا ما فيه إشكال، هذا ما فيه إشكال، لأن كون يقول سمعت معناه أن اللقي حاصل، لأنه ما في سماع بدون لقي، لكنه جميع رواته أو جميع الروايات فيه لابد من حصول اللقي بين الراوي ومن يروي عنه ولو مرة واحدة. ويسأل عن الصواب في هذه المسألة. والله كما هو معلوم الإمام مسلم رحمه الله لا يشترط هذا، ويعني كتابه صحيح ومعتبر، وقد أنحى باللائمة على من يشترط هذا الشرط. نعم. يقول إمام لا يحافظ على السنن في الصلاة كالقبض ورفع اليدين ونحوهما، فهل يتابع في الأركان فقط أم لا بد من متابعته مطلقا؟ الإمام يتابع في الركوع والسجود والقيام والحركات اللي هو الانتقال، يتابعه لأن هذا هو مقصود الإمام. الإمام يتابع في الأفعال، إذا كبر الإمام كبر، وإذا ركع ركع، وإذا سجد سجد وإذا قام قام يتابعه في هذه الأفعال. لأن هذا المقصود الإمام، إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وهكذا. والأفعال مع الإمام أربعة: مسابقة، كون المأموم يسابق الإمام هذا لا يجوز. الثانية كونه يوافقه يعني مثله تماما لا يتقدم ولا يتأخر، هذا غير متابع وكذلك لا يجوز، وهو أخف من الذي قبله. والثالثة هي المعتبرة وهي المتابعة، بأن يأتي بالأفعال عقبه مباشرة لا يتأخر عنه، وهي الرابعة. الرابعة أن يتأخر. فإذن أحوالنا أربعة: مسابقة على حسب ترتيبها، مسابقة ثم موافقة ثم متابعة ثم تخلف، فثلاثة لا تجوز. واحدة هي المعتبرة التي هي المتابعة، إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير كبر بعده مباشرة، إذا ركع اركع بعده مباشرة، إذا قام قم مباشرة، وهكذا. فلا تسابقه في الركوع ولا توافقه في الركوع ولا تتخلف عنه في الركوع، بل تابعه في الأفعال في الركوع وغيره. هذا هو الذي به الائتمام، إنما جعلام ليأتم به. أما قضية أن يكون يرفع يديه أو لا يرفع يديه، أو يقبض يده اليمنى على اليسرى، اليمنى على اليسرى ويجعلها على صدره، فهذه الأفعال يفعلها الإنسان ولو ما فعلها الإمام، لأن هذه ما لها علاقة بالمتابعة. المتابعة اللي ذكرنا أنها أربع أحوال، هذه التي يكون فيها المتابعة أو عدم المتابعة. أما كونه يعني يرفع يديه، الإمام لا يرفع يديه، أنت أرفع يديك ولو ما رفع الإمام يديه، إذا كان الإمام لا يقبض أنت يقبض ولا لم يقبض، وهكذا. هذه الأفعال يفعلها الإنسان وإن لم يفعل الإمام. ولو كانت المتابعة للإمام لازمة في هذا، معنى ذلك الإنسان لا يصلي ولا إمام إلا حتى يعرف الإمام كيف يسوي. إذا جاء إنسان يصلي وهو ما يعرف يسوي، معنى ما يصلي وراه حتى يعني يعرف إيش طريقة الإيمان، هذا غير صحيح. بل صلي وراءه وأنت رفع يديك، سواء رفع ولا ما رفع، لأن هذه السنة. وضع يدك على صدر اليمنى على اليسرى على صدرك، سواء فعل الإمام ولا ما فعل. وإنما الشيء في المتابعة ركوع سجود قيام وهكذا. نعم. يقول: من يريد أن يحفظ صحيح البخاري هل يحفظه بالإسناد، وهل يحفظ حتى الآثار الموقوفة؟ اللي يستطيع يفعل، أقول من استطاع ذلك فليفعل جزاه الله خير، وما أحسن هذا لو وجد. لكن كيف يوجد؟ وأن يوجد، كون الأحاديث تحفظ بأسانيدها وبمتونها وآثارها وعباراتها، هذا يعني فيه صعوبة. ولكن الذي يمكن حفظه الآن المتون بدون الأسانيد، المتون بدون الأسانيد. وينبغي الإنسان إذا أراد أن يحفظ أنه يبدأ بحفظ الأربعين النووية، لأنها من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينتقل بعدها إلى مثل عمدة الأحكام، لأنها تشتمل على أكثر من 300 حديث في الأحكام، وهي من المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم. وإن كان يحصل في بعض الأحيان أوهام بأن يكون بعضها مما انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم، وبعد ذلك يمكن أيضا أن يحفظ اللؤلؤ والمرجان في متفق عليه الشيخان، لأن هذا الكتاب اشتمل على حديث متفق عليه ما رواه البخاري ومسلم، ويشتمل على 1906 حديث، 1906 حديث كلها من المتفق عليه، وهو الكتاب مرتب على ترتيب مسلم، مرتب على ترتيب مسلم، ولكن المتن الموجود من لفظ البخاري وليس لفظ مسلم، ولكنه أقرب موضع من مواضع البخاري المكررة لموافقة ما جاء في صحيح مسلم، لأن مسلم يضع الأحاديث في مكان واحد والبخاري يفرقها على أبواب. ففؤاد الباقي رحمه الله لما ألف أو جمع لؤلؤ ومرجان أتى به على ترتيب مسلم من أول الكتاب إلى آخره ترتيب مسلم، لكن اللفظ الذي يثبته هو لفظ البخاري. أقرب موضع عند البخاري يتفق مع لفظ مسلم يثبت لفظ البخاري، فاللفظ للبخاري والترتيب لمسلم. فإذا كان الإنسان إذا حفظ تلك فلينتقل إلى هذا، ويمكن أيضا يحفظ بلوغ المرام الذي كان يحفظه في المشايخ ويعنون به لأنه مشتمل على حديث الأحكام. نعم. يقول زوجتي أفطرت 26 يوم من رمضان مع العلم أنها كانت حامل ومصابة بفقر الدم، فهل عليها الصيام بعد أن تضع حملها أم يمكن أن تؤخره إلى بعد فترة الرضاع؟ معلوم أن من عليه قضاء ينبغي له أن يبادر، وإذا كان يعني الرضاع يعني كما هو معلوم يطول، وليس لها أن تؤخر، ليس لها أن تؤخر يعني، وإنما تصوم في فترة الرضاع. يقول أنا مؤذن في قرية صغيرة وأؤذن أذان صلاة الصبح قبل وقته، بمعنى نؤذن أذانين لصلاة الفجر قبل ظهور الفجر الصادق، فأذنت مرة عند دخول الفجر الصادق فحدثت مشاكل في القرية وثار سكانها علي وأنكر الإمام علي، فعلى هذا فما نصيحتكم لي؟ هل أواصل في الأذان أم أنا آثم إذا أوقعت الأذان قبل الوقت فبالتالي أترك مسؤولية الأذان؟ الأذان الفجر أذانان، أذان في الليل في آخر الليل يكون من أجل الاستعداد للفجر، يستيقظ النائم ويستريح القائم الذي كان يصلي يستريح قليلا ليستعد لصلاة الفجر، والذي كان نائما يستيقظ حتى يتهيأ لصلاة الفجر. والأذان الثاني عند دخول الوقت هو الذي يحل معه الصيام ويمتنع معه الأكل في حق من يريد أن يصوم، لأنه إذا أذن المؤذن معناه أنه دخل الوقت فلا يجوز له أن يأكل، والأذان وقبل هذا الأذان يأكل، فالأذان الثاني يحل الصلاة ويحرم الأكل، ولا يجوز له أن يؤذن قبل الوقت، لأنه لو أذن قبل الوقت يصلي الناس في غير الوقت، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يؤذن للفجر الأذان اللي هو الذي تكون معه الصلاة إلا إذا دخل الوقت، لأنه لو أذن قبل الوقت الذين يسمعون الأذان يروحون يصلون في غير الوقت، فيكون بذلك أثمت لأنك جعلت الناس يصلون الصلاة قبل وقتها، ومعلوم أن الصلاة إذا صليت قبل وقتها فإن لا تصح، لأن الصلاة لابد أن تكون في وقتها من حين دخول الوقت إلى آخر الوقت تكون بين أوله وآخره. أما أن تؤذن قبل الوقت ويغتر الناس بأذانك فيأتون بصلاة الفجر في غير وقتها فإن صلاتهم غير صحيحة، وأنت الذي أثمت في كونك جعلتهم يصلون الصلاة في غير وقتها استنادا على أذانك ظانين أن الوقت قد دخل وهو لم يدخل. يقول ما معنى السدل المنهي عنه في الحديث؟ هل المراد سدل اليدين؟ هو سدل الثياب، والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا كان عليه إزارا ورداء فإذا سدل الرداء ولم يمسكه أو يضم بعضه إلى بعض عرضة لأن يسقط. الإنسان إذا صلى وهو سادل إزار رداءه فإذا ركع فإن الإزار يكون أي شيء يسقطه ثم ينكشف منكباه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا يعرض السدل يعني للرداء وهو في الصلاة يعرضه للسقوط. يقول: ما حكم مصافحة خالة أم الزوجة؟ هل يجوز له أن يصافح خالة أم زوجته؟ لا، لأن خالة أم زوجته ليست محرما له، وإنما المحرم له أم زوجته فقط، وأما يعني خالتها ليست محرما له. وكذلك هو هل له أن ومصافحة الزوجة، هل للزوجة أن تصافح خال أبي الزوج؟ لا، لا تصافح لأنها لا أجنبي منها. السؤال الثاني: ما حكم قتل المعاهد بالخطأ إثر حادث سير، هل عليه كفارة؟ نعم، المعاهد إذا قتل جاء في القرآن النص على ذلك: وإن كان من قوم بينكم من ذلك فدية مسلمة وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصوم.